تستطع من قمطرة أن ينكح المحسنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محسنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحسنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد عرفنا في الدروس الماضية المحرمات من النساء، أي النساء التي يحرم على الإنسان أن يتزوجهن، وهن المحارم أو أخوات المحارم كأخت الزوجة أو عمتها أو خالتها أو نساء الغير، أي المزوجات من الآخرين. ثم ذكر نوعا آخر، وهو أن الإنسان الحر لا يجوز له أن يتزوج الأمة إلا بشروط ثلاثة. يقول تعالى بينا لهذه الشروط، قد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. من لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، يعني الإنسان الذي لا يجد مهرا يتزوج به امرأة حرة، ومعنى طولا أي مهرا أو صداقا، أن ينكح المحصنات المراد بذلك الحرائر. فالمحصنات هنا يراد بهن الحرائر. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، أي لا يستطيع أن يتزوج حرة مؤمنة، فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. أي فلكم أن تتزوجوا من الإماء، أي أن الحر يتزوج أمة مملوكة لغيره، أما لو كان يجد ثمنها فإنه يشتريها ويطأها بملك اليمين، لكنه لا يجد قيمتها، لا يجد قيمة الأمة، فحينئذ يجوز له أن يتزوجها بعقد وهو حر وهي أمة وأولادها منه تبعا لها إماء عبيد مملوكين أرقاء ليسوا أحرار، وإنما هو ملك، هم ملك لسيدها. ولهذا اشترط لنكاح الإماء أن لا يجد الإنسان مهر الحرة ولا يجد ثمن الأمة ويخشى العنت، كما في آخر هذه الآية: ذلك لمن خشي العنت منكم، أي خاف على نفسه الوقوع في الزنا ولا يتحمل ولا يستطيع الصبر، فله حينئذ أن يتزوج الأمة وإن كان يتضرر، لأن أولاده منها ليسوا أحرارا وإنما هم عبيد تبع لأمه. فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، أي من الإماء المؤمنات لا من الكافرات، والله أعلم بإيمانكم، أي أن الله تبارك وتعالى أعلم بصدقكم والتزامكم بالأحكام الشرعية، ومنها دعواكم أنكم لا تجدون مهرا للحرة ولا ثمنا للأمة، فالله تعالى عليم بحقائق الأمور وإن كان الظاهر للناس غير هذا. بعضكم من بعض، أي أن الناس كلهم لآدم، وآدم من تراب، والفضيلة لبعضهم على بعض إنما هي بسبب ما يكتسبه الإنسان من الحرية، فالله تعالى فضل الأحرار على العبيد على المماليك. وبعضكم من بعض في أصل خلقة، فأنكحوهن بإذن أهلهن، أهل الإماء هم السادة، سيد الأمة هو وليها، فلا تزوج إلا بإذنه، فإذا أذن السيد لأمته بالزواج فإنه يصح، وبدون ذلك لا يصح. وآتوهن أجورهن بالمعروف، أي مهورهن، أعطوهن المهر الذي تعارف الناس عليه، فتعطى المرأة سواء كانت حرة أو أمة المهر وهو لها مقابل ما استحل من فرجها، ويكون المهر مهر المثل، لا يكون فيه مغالاة ولا يكون فيه بخس، وإنما حسب ما تعارف عليه الناس. آتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، والمراد بالمحصنات هنا غير المحصنات في أول الآية، المراد بها هنا العفيفات، المراد بالمحصنات هنا أي العفيفات. ولهذا بين هذا المعنى بقوله غير مسافحات ولا متخذات أخدان، أي غير زانيات ولا متخذات أصدقاء من الرجال. فإذا كنا بهذه الصفة فلا تتزوجوهن، وإنما يتخير الإنسان من الإماء الأمة العفيفة الصالحة التي تحفظ فرجها إلا عن زوجها. فإذا أحصن، فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. أي أن هؤلاء الإمام إذا أحصن أي صرن مسلمات عفيفات ثم وقعن بفاحشة الزنا فإنهن يعاقب بالحد الشرعي، ولكن الحد بالنسبة لهن يكون نصف حد الحرائر. إذا كانت الحرة البكر إذا زنت تجلد 100 وتغرب سنة، فإن الأمة تجلد 50 وتغرب 6 أشهر. فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، أي من الحد الشرعي. ذلك لمن خشي العنة منكم، أي هذه الأحكام من جواز نكاح الإماء بهذه الشروط إنما هي لمن خشي العنة منكم، أي الإنسان الذي لا يستطيع أن يصبر عن الوطء ولا بد من قضائه لشهوته، وأما الذي يستطيع أن يصبر فلا يحل له نكاح الإماء. وأن تصبروا خير لكم، أي أن تصبروا عن نكاح الإباء مع هذه الظروف وتتحملوا ذلك فإنه خير لكم من تعريضكم لنسلكم أن يكونوا عريقا وأن تنكحوا هؤلاء الإماء. والله غفور رحيم، أي أن الله تبارك وتعالى يغفر الذنوب ويرحم العباد. غفور لمن استغفر وطلب من ربه جل وعلا المغفرة، وهو رحيم بعباده، رحيم بالمؤمنين. وهذان اسمان من أسماء الله تعالى الحسنى يتضمنان صفتين، صفة المغفرة وصفة الرحمة. والله تعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى، فيثبت الإنسان لله تبارك وتعالى الأسماء والصفات كما أثبتها الله تعالى لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل، كما قال جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكما قال جل وعلا ولم يكن له كفوا أحد. والله تبارك وتعالى له الأسماء والصفات اللائقة بجلاله وعظمته، وإن اتفقت مع أسماء المخلوقين وصفاتهم من حيث اللفظ إلا أن الحقيقة تختلف عن ذلك، ولا يعلمها ولا يحدها إلا الله تبارك وتعالى. هذا سائل يسأل يقول إذا كانت الأمة محصنة فهل يتنصف الرجم في حقها؟ نقول لا، عقوبتها هي الجلد ولا ترجم الأمة، إنما عقوبتها هي عقوبة الجلد والتغريب وليس عليها الرجم. وقد جاء في هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا زنت أمة أحدكم وتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب. وجاء أيضا حديث آخر قوله عليه الصلاة والسلام إذا زنت الأمة فاجلدوها ثم إذا زنت فاجلدوها ثم إذا زنت فاجلدوها ثم إذا زنت فبيعوها ولو بضفير أي بحبل. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. ثم قال جل وعلا يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. هذا إخبار من الله تبارك وتعالى وبشارة لهذه الأمة أنه يريد أن يبين لكم ما أحل لكم وما حرم مما ذكر في الآيات السابقات ويهديكم سنن الذين من قبلكم أي طرقهم الحميدة التي بها السلامة وهي اتباع الأنبياء والالتزام بأوامر الشارع. وإذا وقع من الإنسان هفوة أو زلة فراجع حساباته وتاب إلى الله فإن الله تعالى يتوب عليه. يريد الله ليبين لكم الأحكام ويهديكم الطرق الحسنة ويتوب عليه، وحينئذ فلا يتمرد على أحكام الشارع ويخالفها إلا من حرم الخير وكان من أهل الشقاوة. الله تعالى يريد ليبين لكم، لا يريد أن يضيق عليكم، وإنما يريد أن يسهل لكم، بين لكم من تحل ومن تحرم، وبين لكم الأفضل والذي فيه مصلحتكم، وهداكم لهذا وأرشدكم إليه بما أنزل لكم من الآيات وأرسل لكم من الرسل. ومع هذا يريد أن يتوب عليكم إذا غلطتم ووقع منكم خطأ فلجأتم إلى الله وتبتم إليه فإن الله تعالى يتوب عليكم. والله عليم حكيم، عليم بما يصلح العباد وحكيم في أحكامه. فالله تبارك وتعالى أحكامه مبنية على الحكمة التي فيها مصلحة الناس سواء عرفوها أو لم يعرفوها. والله تبارك وتعالى إذا حكم بحكم فإنما هو مبني على سابق علمه الذي فيه مصلحة العباد. ثم قال جل وعلا والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. والله يريد أن يتوب عليكم أي أن الله تبارك وتعالى يرغب ويطلب منكم أن تسلكوا الطرق التي توصل إلى تصحيح الأخطاء لأجل أن تحصلوا على توبة الله، فمن تاب تاب الله عليه. والله جل وعلا يفرح بتوبة عبده ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فالله يريد أن يتوب عليه. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. الذين يتبعون الشهوات شياطين الإنس والجن لا يريدون منكم أن تتوبوا إلى الله، وإنما يريدون منكم أن تميلوا وتنحرف عن الحق وتجانب الصواب، وأن يكون هذا الميل ميلا شديدا منحرفا انحرافا معاكسا للحق. والله تبارك وتعالى ذكر رغبة الشياطين لأجل أن ينتبه الإنسان إلى ما فيه مصلحته، سواء كانوا شياطين الإنس من الكفرة والفساق والملاحدة أو كانوا شياطين الجن، فإنهم يوحي بعضهم إلى بعض ويزينون للناس السيء ويكرهون له الطيب، يثقلون عليه فعل الطاعات وينشطونه لفعل المعاصي، يحببون إليه أكل الحرام ويكرهون إليه أكل الحلال. وعلى هذا فعليكم أن تنتبهوا، ولا يظن الإنسان أنه إذا فعل المعصية بسبب إغواء هؤلاء أن الله تبارك وتعالى يمقته ولا يقبله أبدا، بل إنه إذا تاب من قريب فإن الله يتوب عليه. وهؤلاء الجلساء جلساء السوء وأخوان الضلال، هؤلاء لا يريدون منكم أن تتوبوا. على سبيل المثال، إذا رأوا مطربا أو فنانا كما يسمونه انتبه من غفوته وفاق من سباته وأراد أن يرجع إلى ربه، شنعوا عليه وألبوا عليه حتى أنه يتراجع ويبقى على ما هو عليه من غواية وضلال. هذه من الحوادث التي نراها تحصل بين حين وآخر، إنسان قد أمضى وقتا طويلا من عمره وأراد بعد ذلك أن يصحح أخطاءه، فإخوان الضلال يسوءهم ذلك ويعملون جاهدين لرده عن الاستقامة إلى ما هو عليه من الضلال. هذا هو ما أخبر الله تبارك وتعالى عنه في هذه الآية في قوله: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، أي تنحرف انحرافا شديدا. فهم يحزنون ويتألمون لو أن فلانا اهتدى، والأمر لا يعنيهم بشيء، لكنه الأخوة في الباطل، الأخوة في الضلال، فيحزنهم أن واحدا من الناس يستقيم. وهذا تنفيذ جيد لتعليمات سيدهم إبليس. الله ولي الذين آمنوا، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. فالكفار إذا أن واحدا منهم اهتدى فإن البقية يتألمون ويعملون جاهدين لعودته إلى ما كان عليه من الضلال والغواية. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. يريد الله أن يخفف عنكم في أوامره وشرائعه وتعليماته وما يقدر لكم، ومن ذلك ما خفف عليكم في مسألة جواز نكاح الإماء، فإن هذا من تخفيف الشارع، لأن الإنسان إذا كان لا يجد مهر حرة ولا ثمن أمه ماذا يعمل؟ أباح له الشارع نكاح الإماء، وعادة نكاح الإماء يكون أيسر من نكاح الحرائر. وتخفيفات الله تعالى على عباده كثيرة، ومنها ما في شريعتنا من حل كثير من الآصار والأغلال التي كانت في الشرائع السابقة. وخلق الإنسان ضعيفا. قال بعض العلماء إن المراد بالضعف هنا هو الضعف في أمر النساء، لأن الرجل ينخدع بالنساء، ولهذا منع الشارع الاختلاط بين الرجال والنساء، وحرم على المرأة السفر بدون محرم، وأوجب على المرأة الحجاب، كل هذا لأن ينخدع بها الرجال. وقيل إن المراد الضعف العام، وهو ينطبق على حال الإنسان كلها، فإن الإنسان إذا كان صحيحا غنيا قوي البدن ظهر منه التجبر والغطرسة والكيد والإذى، فإذا أصيب بمرض بسيط اضطجع على فراشه، لو أصابه زكام لا نام يومه، ولو أنه آلمه أحد أظفاره لا أحد عظامه لا ينام الليل، ولو أنه أصابه هم في أمر من الأمور قلق قلقا شديدا وتعب تعبا شديدا. وهذه من الصور وهي كثيرة التي تبين ضعف الإنسان وعجزه وعدم قدرته إلا على ما أقدره الله تعالى عليه. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات 50 مر على موسى عليه السلام فقال له موسى ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك، فإني قد بلوت الناس قبلك على ما هو أقل من ذلك فعجزوا، وإن أمتك أضعف أسماعا وأبصارا وقلوبا. فرجع إلى ربه وما زال في المراجعة حتى صارت 5، وقال هن 5 وهن 50 الحسنة بعشر أمثالها. نسأل الله جل وعلا أن يعيننا على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته، وأن يرزقنا الفقه في الدين، كما نسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الكفر والكافرين، وأن يدمر أعداء الملة والدين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا يسأل يقول لماذا أبناء الأمة من الرجل الحر لا ينسبون إليه؟ نقول ينسبون إليه لكنهم لا يصيرون أحرارا، وهم تبع لأمهم، والأولاد إنما يتبعون الأم من حيث الحرية والرق، هذا هو حكم الإسلام. اللهم إلا لو تزوج إنسان امرأة يظنها حرة فتبين أنها أمة، فإن أولاده منها يصيرون أحرارا، لأنه تزوجها وهو يعلم أو في نيته أو عقيدته واعتقاده أنها حرة، فالذي غش هو الذي يتحمل المسؤولية فيها. لو شرط على نعم. إذا شرط تزوج أمة وشرط على سيدها أنهم أحرار، فالمسلمون على شروطهم. يقول إذا كان سيد الأمة امرأة فمن الذي يتولى تزويجها؟ يتولى تزويجها ولي المرأة، أي الذي يزوج المرأة، إذا كان أبوها أو ابنها أو أخوها أو عمها أقرب أوليائها يزوج أمة هذه المرأة، لأن المرأة لا تزوج المرأة والمرأة لا تزوج نفسها. هذا يقول إذا كانت الحرة غير عفيفة فهل يجوز للعفيف زواجها؟ أقول لا، الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين، فلا يجوز للمؤمن أن يتزوج زانية. ولهذا نص أهل العلم على أن الزانية لا تزوج حتى تتوب وتظهر توبتها ويبين صدقها في التوبة. هذا يقول كنت أصلي على أرض غير مفروشة